الصحابة كان يدوروا على اليوم اللي حره شديد مشان إنه يصوموه، وقيام الليل عندهم كان ورد لهم. اليوم بيسألني واحد عن التهجد، ما معنى التهجد؟ التهجد عبارة عن صلاة بعد نومي، بعد ما تكون نمت وقعدت فبتتهجد. والتهجد درجة عالية عند الله سبحانه وتعالى، المقام المحمود. يا هل ترى عم نفيق لما نفيق بالليل؟ كلنا عم نفيق بالليل. فلما عم نفيق، نعم، مرة سأل واحد مشايخنا قال له سيدي ادعي لي بس تقوم، اي نعم، على التهجد، بس تقوم على قيام الليل ادعي لي. قال له انا بقوم على بالليل بقضي حاجة برجع بنام. هنا فهيك نحن، يعني هو الشيخ لا مو هيك بس بده يخبي حاله. بس يا هل ترى نحن رح نضوي هالايام من ايدنا؟ هنا الإمام الجنيد شافوا تلاميذه بعد ما ماتوا بالرؤيا، قالوا يا سيدنا ما فعل الله بك؟ احكي لنا شو سوى فيك رب العالمين. قال والله ما انتفعت بالعبارات ولا بالإشارات، انه هو اين عم شيخ الطائفتين الصوفية والشرعية، كان اين عم بالنسبة للشريعة هو المرجع في عصره، بالنسبة للصوفية كان هو المرجع في عصره، شيخ الطائفتين كان اين عم. فقال لهم ما انتفعنا لا بتلك العبارات ولا بتلك الإشارات، وإنما بركيعات كنا نركعها في السحر، بضع ركيعات في لك ورد أنت. نعم قبل أذان الصبح تصلي فيه الركعتين. أنا بقول لك إمتى من فيه من صلي ركعتين؟ من فيه من صلي ركعتين قبل الصبح لما نكون على الآنين بديئة، لما نكون نعم مديونين على مصاري، لما يكون طالبيننا اين عم بالمحكمة أو طالبيننا بشي مكان، فبتلاقينا ساعتها فقنا قبل الفجر ويا ربي دخيلك يا ربي دخيلك، وصلينا ودعينا ويا رب يا رب. لا الإنسان اين عم عادي، أمر عادي، الدين راح وكذا، اين عم ما عاد فيه.